dirchi dirchi dirchi فيها الأذن ما يختفي ومن الكرم ما تكتفي فيها الأذن ما يختفي ومن الكرم ما تكتفي من يوم بن عبد العزيز استرها كتب العزيز من يوم بن عبد العزيز استرها كتب العزيز حكامها طيب وأصلي شعبها فعل وفعل حكامها طيب وأصلي شعبها فعل وفعل رب معلم شانها ديرتي ديرتي ديرتي ديرتي ديرتي فيها الأذن ما يختفي من الكرم ما تكتفي فيها الأذن ما يختفي من الكرم ما تكتفي في أرضها يا ما تصافى ناس وناس يا ما ساعد في لمن شمل المسلمين دايم بحول الله المعين الكل يحكي بعزها دايم بحول الله المعين الكل يحكي بعزها دايم بحول الله المعين الكل يحكي بعزها مدام والي أمرها قدم لأطهر بضعتين مدام والي أمرها قدم لأطهر بضعتين حكامها طيب وأصلي شعبها فعل وفعل حكامها طيب وأصلي شعبها فعل وفعل رب معلي شانها دام الأذن ما يختفي ديرتي ديرتي ديرتي ديرتي فيها الأذن ما يختفي من الكرم ما تكتفي فيها الأذن ما يختفي من الكرم ما تكتفي بعد الظما وشلون تروي الظامئين رب استجاب للأولين فتح خزاين أرضها رب استجاب للأولين فتح خزاين أرضها رب استجاب للأولين فتح خزاين أرضها من نعمته بزيدها ما دامنا له شاكرين من نعمته بزيدها ما دامنا له شاكرين حكامها طيب وأصل شعبها فعل وفعل حكامها طيب وأصل شعبها فعل وفعل رب معلي شانها دام الأذن ما يختفي ديرتي ديرتي ديرتي ديرتي ديرتي ديرتي ديرتي ديرتي الأذن ما يختفي من الكرم ما تكتفي الأذن ما يختفي من الكرم ما تكتفي كتر اللي حج وتركوها آمنين كتر اللي في طيبة ومنى أم القرى فيها عز وأمن تكفيها شر الحاقدين تكفيها عز وأمن تكفيها شر الحاقدين يزيدها عز وأمن تكفيها شر الحاقدين تكفيها عز وأمن تكفيها شر الحاقدين مدام فوق علامها أعظم كلام العالمين مدام فوق علامها أعظم كلام العالمين حكامها طيب وأصل شعبها فعل وفعل حكامها طيب وأصل شعبها فعل وفعل رب معلي شانها دم الأذن ما يختفي دم الأذن ما يختفي